إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس أو في الخطبة السابقة عن موضوع مهم، وهو كيف ندرب أبناءنا على الصلاة. وأكثر كلامنا كان حول تجارب الناس أو قواعد مهمة في التربية صار يجهلها اليوم كثير من الناس، لكنها كانت عند العرب الذين نزل فيهم القرآن مترسخة في طباعهم. فلذلك يحتاج بعد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من آيات القرآن أن تفسر على منهج تربوي تقرب فيها القواعد لعموم المسلمين. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن موضوع لا يقل أهمية عن الموضوع الآخر، وهو كيف تدرب بناتك على الحجاب. كيف ندرب بناتنا على الحجاب؟ قلنا أن الأصل في تربية الأبناء من الأصول التي ذكرناها وأصلنا لها في الخطبة السابقة أن الأصل في معاملة الولد أو البنت، الأصل الرفق والتعليم والتأديب، لأن الولد إذا صلى فإنه لا بد أن يحب الصلاة، والشيء إذا أردت أن يكون محبوبا إلى الإنسان فينبغي التلطف في عرضه، وإن كان شاقا كخمس صلوات في اليوم لهذه الأمة فإنه بالتدرب والتدرج والخلق الحسن والاعتياد سيكون عادة محبوبة للولد. فلربما رأينا بعض من طعن في السن من الرجال والنساء لا يذكر من الدنيا شيئا إلا أن يقول لهم أعطوني وضوئي أو أعطوني سجادتي أو هل أذن الظهر أو هل أذن العصر، يكررها مرارا. وهذا رأيناه في كثير من الصالحين وشهدناه، مما يتسرب إلى القلب من حب الصلاة إلى قلب المؤمن. وكذلك حب الحجاب. فالمقصود كيف تدرب ابنتك على الحجاب، يعني كيف تحبب الحجاب أو الحجاب إلى ابنتك، هذا هو المقصود. ذلك أن نسمع اليوم إحداهن تقول يعز علي أن أخفي جمالي وراء الحجاب. مسلمة مؤمنة تقول يعز علي كيف أني أدفن جمالي وراء الحجاب، وأخرى تقول حجابي سبب سقوط شعري. وأخرى تقول حجاب الحجاب يعوق من حركتي ورشاقتي، وأخرى تقول الحجاب يفقدني أناقتي، وأخرى تقول ما زلت صغيرة في السن. الحجاب يكلفني كثيرا من الأموال في خياطته وفي شراء قطعه إلى غير ذلك، وأخرى زوجي أو خطيبي يرفض ذلك، وأخرى سأفقد زوجي إن رأى غيري بغير حجاب، سأفقد زوجي إن رأى غيري بغير حجاب، وأخرى تقول أخاف إن لبسته خلعته، وأخرى تقول أخجل من الناس وهم يرون علي ثوبا سابغا طويلا يشبه كذا وكذا، وأخرى تقول الحجاب في القلب، وأنا امرأة مصلية، وأنا امرأة طاهرة عفيفة، وأنا امرأة صوامة قوامة، وأخرى تقول هل هو فرض، وأخرى تقول أنا مقتنعة لكن أبي وأمي غير مقتنعين، وأخرى إن الله لم يهدني، وأخرى لأن بعض المحجبات يفعلن الأفاعيل، وأخرى أخشى أن أنسب إلى جماعة كذا، أو يقال إني من حزب كذا، أو يقال إني صرت من المتجلببات. إذن كل هذه الكلمات لم تكن تسمع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما صرنا اليوم نسمعها من بنات المسلمين والمسلمات. هذه الكلمات سنترك الرد عليها في آخر البحث إن شاء الله، أو في آخر الخطبة إن شاء الله، والذي يصغي إلى الخطبة ويتمعنها ويسمعها جيدا لا أظن أنها ستقول شيئا من هذا الكلام. أولا اعلمي واعلموا رحمكم الله أن للحجاب شروطا ستة، أولها ألا يصف، بمعنى أن يكون فضفاضا، وأن لا يشف، يعني عما لا يكون شفافا، وأن لا يلفت النظر بالألوان والزخرفة والحلي والزينة، أن لا يكون معطرا بالعطور التي نشمها من جحافل النساء إذا ما مروا. الشرط الخامس ألا يشبه لباس الرجال، والشرط السادس ألا يقصد به الشهرة والتباهي بين الناس. هذا بعض الناس حتى لا تقول بعض الفتيات أنا ألبس حجابا، لا، نصارح أنفسنا ولا نكذب على نبينا ولا نكذب على قرآننا، فالبنطلون أو السروال الضيق مع خمار هذا تبرج وسفور وليس حجابا. والشروط التي ذكرنا هي الحجاب. ولذلك أيها الأخت الفاضلة الكريمة قولي قصرت، ولا تقولي إن هذا لم يفرضه الله أبدا، قولي قصرت خير لك. هذه هي الشروط. والولي الأب أو الأم خاصة، والمربون في المدارس لابد أن يبينوا وأن ينصحوا، وكل من قصر فهو آثم كما ذكرنا في الخطبة السابقة. لماذا الحجاب؟ الحجاب أمر به الله، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. طيب، لأن الحجاب طاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا الحجاب؟ لأن الحجاب إيمان، والمتبرجة ناقصة إيمان. ما هو الدليل على أن المحجبة مؤمنة؟ هو قوله عز وجل وقل للمؤمنات، فوصفها الله عز وجل وزكاها الله عز وجل بأن جعلها مؤمنة. الحجاب يميز بين المرأة العفيفة فتسلم وغيرها فتسلم من المضايقات أبدا. ومن النادر جدا أن تجد شابا يلهث خلف امرأة متسترة وعليها ملامح الحياة أبدا، وإنما تجده يلهث ويجري خلف المتبرجة التي أظهرت مفاتنها وكأنها قالت هيت لك. ما هو الدليل؟ قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة إذا تحجبت لا تؤذى، وكان الله غفورا رحيما، لأن الحجاب حياء وستر، لأن جسد المرأة أمانة أعطاها الله للمرأة وليس ملكا لها، ينبغي أن تحفظ هذه الأمانة، ولأنه طهارة، ولأن الحجاب يناسب الغيرة. الرجل الذي يحجب امرأته أو بنته هذا رجل كامل العقل، هذا رجل كامل الرجولة، ذلك أن له غيرة وأنفة على نسائه وبناته. قال علي رضي الله عنه: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج. العلوج أي الرجال الكفار من العجم، يخاطب قوما. قال: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، ألا تغارون؟ فلا خير في من لا يغار. لا خير في إنسان، إذا كان الحيوان حيوان يغار على أهله، وتجد الرجل المسلم إلا من رحم الله من أهل الغيرة لا يغارون على نسائهم وعلى بناتهم. طيب، ندخل الآن في صلب الموضوع، كيف ندرب بناتنا على الحجاب؟ اعلم رحمك الله أن التدريب على الحجاب متى يكون؟ في أي سن يكون؟ قد يظن بعض الناس أنه يكون في سن البلوغ، يقول المرأة تكون مكلفة إذا بلغت، فيبدأ الأمر عند البلوغ. نحن نقول لا، إنما الأمر يكون قبل الزواج، قبل أن تتزوج بأم ابنتك اختر لابنتك امرأة صالحة، واختر بيتا واختر بيتا طاهرا نظيفا عفيفا، فاختر منه الزوجة. فإن أقوى سبب يدفع ابنتك على الحجاب، يدفع ابنتك إلى الحجاب، هو أن ترى أمها متحجبة. وأقوى سبب يدفع ابنتك إلى العفة أن ترى أمها متعففة. فالبنت التي ترى أمها لا تطل من النوافل، البنت التي ترى أمها لا تتسكع في الأسواق، البنت التي ترى أمها إذا ما دخل أحد من محارم أمها، يعني من غير محارم أمها كأخ الزوج مثلا أو عمه أو خاله، تجدها مسرعة قد سترت جسدها، وهي والطفلة الصغيرة تنظر إلى أخلاق أمها فتعتاد أخلاق أمها. بعد الزواج، الآن قبل الزواج، اختر لابنتك أما صالحة، وهذه واضح مسألة واضحة. المسألة الثانية: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هذا مما يدل، يعني لما خاطبوا مريم مما جاءتهم بالعيسى عليه السلام وهو رضيع، قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. مما يدل على أن لأخلاق الوالدين أن أخلاق الوالدين لها أثر على الأولاد. هذه النقطة الأولى. كيف النقطة الثانية بعد الزواج؟ بعد الزواج ينبغي للأبوين أن يبنيا بيتهما على المودة والتعاون، مش أن الأب يؤمر بالحجاب لما يذهب الأب مثلا العمل أو يذهب إلى سفر أو يخرج إلى أمر ما، تجد الأم تقول لهم مثلا اضربوا بقول أبيكم عرض الحائط، فيأتي الأب فيجد أن البيت قد انقلب على عقبيه. لا أبدا، ما ينبغي أن يكون هناك خلاف بين الوالدين في تربية البنات. أهم نقطة في تربية البنات أو الأولاد عموما أن يكون الأبوان على وفاق بينهما في التربية، وأن يدعو الله عز وجل بدعوة أو بدعاء الأنبياء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. المرحلة التي بعدها، قلنا قبل الزواج تختار لابنتك زوجة صالحة أو تختار لابنتك أما صالحة، يعني زوجة لك وأما لابنتك. بعد الزواج بالتعاون ودعاء الله عز وجل. المرحلة الثالثة، إذا كانت ابنتك جنينا في بطن أمها. بعض الناس يسأل كيف أربي جنينا وهل يسمع أو يعقل؟ فاسمع إلى قول امرأة عمران في سورة آل عمران. قال عز وجل: إذ قالت امرأة عمران ربي، لما كانت حاملا بمريم عليه السلام، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع الدعاء. يعني هي بنيتها الصادقة تتمنى أن يكون لها ولد ذكر، لكن ليس من قبيل الجاهلية، وإنما ليكون ولدها الذكر هذا له القوة على الدعوة إلى الله فتنذره في سبيل الله فيقوم على مكان العبادة ويتحمل أعباء الدعوة. هذا الذي كانت تعنيه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، يعني كنت أريد أجرا في رأيها، أجر الولد الذكر الذي يتعرض لما لا تتعرض له النساء أو البنات. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم قالت: وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها قبولا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. انظر إلى النية، فجاءت أو ولد لها بنت صالحة طاهرة عفيفة متنسكة زاهدة، بحيث أن الله عز وجل أكرمها فيأتيها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، وهي في مكان عبادتها ومحرابها. والأعظم من هذا أن يولد لمريم هذه أو هاته عيسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل. فانظر إلى نية ماذا أورثت، انظر إلى نية طيبة صادقة أورثت عملا يجري إلى يوم القيامة. ولحد الآن لم تولد البنت ولا ذكر للحجاب مطلقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين إلى يوم الدين. قبل الزواج وبعد الزواج وهم أجنة في بطون أمهاتهم، ثم بعد الوضع حتى سنتين. ثم نذكر لكم من ثلاث أو من ثلاث إلى خمس سنوات، أو من ثلاث إلى خمس سنوات، ثم من ست إلى ثمان سنوات، ثم من تسع إلى إحدى عشر عاما، ثم ننتقل طورا أو ننتقل طورا فطورا، ولكل طور آدابه في التربية، ولكل طور قوانين وقواعد مهمة في غرس الحياء، لأن الحياء يا إخواني هو التربة التي يبنى عليها الحجاب، أو التربة التي ينمو فيها الحجاب. فمن الوضع وحتى سنتين تستطيع المرأة أن تعلم ابنتها الحياة، وإن كانت الأم ترى أن البنت لا تفهم، فإن ضبط إخراجها وسترها وهي تقضي حاجتها تسترها على الناس، هذا مما يغرس الحياء في هذه البنت الغضة. هذا من الآداب ربما لا ينتبه لها النساء. كلما بدأت المرأة مبكرة في ستر ابنتها كلما كانت ابنتها أكثر حياء. من ثلاث إلى خمس سنوات تكون البنت، من ثلاث إلى خمس سنوات في العادة تكون البنت قد ضبطت الإخراج، يعني تستطيع أن تضبط نفسها وتذهب إلى المرحاض إلى غير ذلك. فتعلم البنت أنها إذا أرادت الغائط أن تذهب إلى الحمام وتغلق على نفسها وتستر نفسها وتنظف نفسها جيدا، هذا مما يعلم الحياء في البنت. في هذا السن ربما تعلم البنت شيئا من القرآن وشيئا من العفة، ولكن على قدر عقلها. تقول بعض المربيات يستحسن أن تستجلب دمية للبنت وأن تخيط لها أمها حجابا فتلبسه دميتها، يعني هذا من الآداب يعني الدقيقة. وتقول لها كم حجابها أو كم هو الحجاب جميل عليك أيتها الدمية، يعني هذا من الآداب الدقيقة جدا أن تقول لها كم هو جميل هذا الحجاب عليك. إذا لبست هذا الحجاب أرجو أن تكوني معنا في الجنة إن شاء الله. هذا من غرس الحياة وحب الجنة. من ست إلى ثمان سنوات لابد أن يتعلم البنات آداب الاستئذان، كما قال الله عز وجل في سورة النور: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. وتعجبني مبادرة طيبة تقوم بها الآن إحدى الأخوات الفاضلات جزاها الله كل خير، هي مبادرة في بلدتنا هذه في تحفيظ سورة النور للبنات، لأن هذه السورة قد احتوت على كثير من أحكام النساء وتدعو إلى التحجب وإلى الحياة. من سن تسعة أو من تسع سنوات إلى إحدى عشر عاما فما بعدها نؤخره إلى الخطب القادمة إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بناتنا، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منهم منها وما بطن. آمين. وأقم الصلاة.